إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 37 من حلقات تفسير المستوى الخامس كلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 100 و101 و102 من سورة النحل، ويقول الله تبارك وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الآية الأولى أيها الإخوة والأخوات مرتبطة بما سبق الحديث عنه في الحلقة السابقة، وهي قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ذكرنا أن من آداب التلاوة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وقلت أنها السنة مؤكدة وأنها لا ينبغي التساهل بها، وفيها معاني عظيمة، ففيها اعتصام والتجاء واعتماد على الله تبارك وتعالى أن يحفظ عبده من هذا الشيطان، من نزغاته ووسوسته وكيده، والله جل وعلا رحيم بعباده. بيّن جل وعلا أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. قلنا أن السلطان هنا فيه قولان، قيل أنه بمعنى التسلط وقيل أنه بمعنى الحجة، أن الله جل وعلا قال أنه ليس له عليهم سلطان، ليس للشيطان عليهم سلطان، على من؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، من قاموا بهذين المقامين العظيمين وهو الإيمان والتوكل على الله عز وجل حفظ من الشيطان الرجيم. بيّن هنا جل وعلا من الذين يتسلط عليهم الشيطان. قال تبارك وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ذكر الله يعني هنا صفتان أخريان في يعني بيان من الذين يؤثر فيهم الشيطان، من الذين يستجيبون له. قال تبارك وتعالى: إنما سلطانه يعني تسلطه على، إنما سلطانه على الذين يتولونه، معنى قوله يتولون أي يطيعونه وينقادون له، معنى يتولونه أي يطيعونه وينقادون له. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اختلف العلماء أو المفسرون في مرجع الضمير، والذين هم، هذه هم الضمير معروف أنه يرجع على الذين يتأثرون به، لكن به الضمير في به على ما يرجع، إلى أي شيء يرجع؟ على قولين، القول الأول أنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى، يعني والذين هم بالله مشركون. بشكل الإنسان إذا وقع في الشرك تخبط وانساق مع الشيطان، وكما قال العلماء ليس بعد الكفر ذنب، يعني الإنسان خلاص إذا يعني أشرك مع الله ولم يعترف لا بدين ولا بعقيدة ولا بتوحيد ولا بشيء، خلاص لا تحدث في أي واد هلك، يتلاعب به الشيطان. ولذلك لا نستغرب ما نرى من أحوال الكفار في يعني فضائح أو في أشياء ليس بعد الكفر ذنب، لكن هذا يعني نتضايق أو نتألم إذا كان من مسلم يوحد الله ثم يكون مدعاة لتلاعب الشيطان به. الله جل وعلا قال والذين هم به مشركون، يعني القول الأول أن الضمير في به يرجع إلى الله عز وجل، يعني والذين هم بالله مشركون. القول الثاني أنها ترجع إلى الشيطان، أن الضمير في به يرجع إلى الشيطان، والتقدير والذين هم من أجله مشركون بالله، والذين هم من أجله مشركون بالله، يعني والذين هم به مشركون، يعني من أجله أشركوا مع الله عز وجل. والحقيقة أن يعني هذا التوجيه قد يكون فيه ثقل شوية الحقيقة أو شيء من الغرابة، لكن على كل حال هو يعني توجيه ذكره، وإن كان الأقرب هو التوجيه الأول، مثل يعني كما يقولون في هذا التوجيه صار فلان بك عالما، أي من أجلك عالما. هذا أسلوب تداول، فلان بك عالم يعني من أجلك عالم، فلان بك حفي، بك مسرور أي من أجلك مسرور ومن أجلك حفي. إذن يعني التقدير أنه كما قلت أنه والذين هم من أجله يعني من أجل الشيطان أشركوا مع الله عز وجل، والذين هم من أجله أشركوا مع الله تبارك وتعالى، والذين هم به مشركون. إذن هاتان الصفتان لمن يقعون في يعني التسلط الشيطان والتأثير فيه، هم الذين يتولونه أي يطيعونه وينقادون له، والذين هم به مشركون سواء قلنا يعني بالله مشركون أو من أجله يعني من أجل الشيطان، إذا قلنا على القول الثاني أن الضمير يرجع للشيطان، أشركوا مع الله عز وجل. يعني على كل حال المحصلة الذين وقعوا في الشرك، الذين وقعوا في الشرك. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وإذا بدلنا آية مكان آية، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلم. ذكروا في سبب نزول هذه الآية، ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن الله عز وجل كان ينزل الآية فيعمل بها مدة ثم ينسخها. وأنتم تعرفون يا أخوان وأخوات النسخ يعني باب كبير يعني في علوم القرآن وتطبيقات في القرآن أو في كتب التفسير كثيرة، ويعني يعني الصحيح أن هناك نسخ وأيضا له شروط وله ضوابط وله أنواع أيضا، لكن الحقيقة لا يعني لا يتوسع، ينبغي ألا يتوسع في هذا الباب، يعني نتقيد بما ذكره العلماء. أما كل شيء نسخ، كل شيء منسوخ بآية السيف أو منسوخ بكذا، لا ينبغي الحقيقة التأمل والهدوء في هذا الباب. وهو باب الحقيقة نعم من الناس من أنكروه، اليهود كانت تنكر النسخ، وهنا كفار قريش كما قلنا أنهم كانوا يقولون كيف يعمل. قال كفار قريش والله ما محمد إلا يسخر من أصحابه، يأمرهم اليوم بأمر ويأتيهم غدا بما هو أهون عليهم من، فنزلت هذه الآية. يعني فالنسخ يعني من الناس من أنكره كما قلت، وحتى للأسف مثل أبي مسلم الأصفهاني وغيره أنكروا النسخ، وهو ثابت على كل حال، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهنا وإذا بدلنا آية مكان آية، فالنسخ موجود وواقع والأمثلة عليه كثيرة والله الحمد، والعلماء ألفوا حتى بهذا العنوان الناسخ والمنسوخ، ناسخ القرآن منسوخ، فيه لأبي جعفر النحاس، فيه لمكي بن أبي طالب القيسي، فيه كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي، يعني وحتى المتأخرون الآن لهم مؤلفات في النسخ. على كل حال هذا هو سبب نزولها، أنه لما كان القرآن الآية تنزل فيعمل بها مدة ثم تنسخ، قال كفار قريش والله ما محمد إلا يسخر من أصحابه، يأمرهم اليوم بأمر ويأتيهم غدا بما هو أهون عليهم من، فنزلت هذه الآية. قول تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، التبديل هنا بمعنى النسخ، يعني وإذا نسخنا آية مكان آية، يعني وإذا نسخنا، التبديل هنا بمعنى النسخ، سواء نسخ حكم وتلاوة أو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. يعني عد العلماء النسخ ذكروا أنواع كثيرة للنسخ، على كل حال سواء قلنا نسخ الحكم والتلاوة معا، يعني كان فيما يتلى كما حديث عائشة 10 رضعات معلومات ثم نسخنا بخمس رضعات، فهل هناك آية الآن فيها 10 رضعات؟ لا. وأيضا حكمها ذهب، فيكفي الآن 5 رضعات في التحريم. أيضا في نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نعم مثل المناجات يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيكم الرسول، الآن لا يعمل بها، أو حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصدي أيضا ما كان، يعني جاءت فترة ثم نسخت، أيضا يعني هناك آيات في القرآن تتلى ولا يعمل بها، مثل عدة المتوفى عنها زوجها في الأول كان يعني إلى سنة، ثم بعد ذلك نسخ بأربعة أشهر وعشرة. على كل حال يعني هذا يعني الحديث عن النسخ باب واسع، لكن المهم أنه أن معنى وإذا بدلنا آية مكان آية أي نسخنا. والله أعلم بما ينزل، قوله تبارك وتعالى والله أعلم بما ينزل أي من ناسخ ومنسوخ وتشديد وتخفيف، فهو عليم بالمصلحة، لأن العلماء ذكروا أن النسخ على أنواع، فيه نسخ من مثل إلى مثل هذا نوع، ونسخ من أثقل إلى أخف، وبالعكس من أخف إلى أثقل، فيعني هذه أنواع ذكر الله جل وعلا عليم بالمصلحة وعليم بما ينفع العباد، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. قالوا إنما أنت مفتر، مفتر بمعنى كاذب، يعني اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالكذب، قالوا لماذا مرة يكون كذا حلال ومرة يكون هذا حرام، هذا يعني رأوا أنه تلاعب وأنه كذب وتحايل على الله عز وجل. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ما هو الشيء الذي لا يعلمونه؟ اختلف فيه على قولين، بل أكثرهم لا يعلمون، ما هو الشيء الذي لا يعلم على قولين؟ القول الأول أي لا يعلمون أن الله أنزله، صحيح، لكن كافر فهو كفر بالقرآن ولا يعتقد شيء في هذا القرآن، ولا يعتقدون أنه من الله، بل كما قالوا أساطير الأولين حديث يفترى، ويعني ونحو ذلك مما اتهموا به النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا به أيضا القرآن. القول الثاني أي لا يعلمون فائدة النسخ، ما في شك أن الإنسان إذا حرم من هذا الدين وحرم من يعني أيضا حتى لو كان مسلم وحرم التبصر والتأمل في محاسن هذا الدين يحرم من معرفة فوائد النسخ، والعلماء ذكروا أن هذا النسخ في فوائد، منها وأعظمها الإيمان بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. الأمر الثاني مراعاة الشريعة لمصالح الناس وأحوالهم. ثلاثة أن الدين مبني على اليسر، ولله الحمد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني مصالح في فوائد كثيرة ذكرها العلماء الذين كتبوا في النسخ. إذن بل أكثرهم لا يعلمون، سواء قلنا إنهم لا يعلمون أن الله أنزله، هذا هو القول الأول. القول الثاني أي لا يعلمون فائدة النسخ، القول الثاني أي لا يعلمون فائدة النسخ. قوله تبارك وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قوله تبارك وتعالى قل نزله، الضمير هنا يرجع إلى القرآن قولا واحدا، الضمير هنا أيها الإخوة والأخوات يرجع إلى القرآن، قل نزله الضمير هنا يرجع إلى القرآن. روح القدس ما في شك أنه معروف هو جبريل عليه السلام، روح القدس هو جبريل عليه السلام، وهذا وصف شريف له، وهو أفضل الملائكة، وهو السفير بين الله وبين خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني طلب من حسان أن يرد على الكفار بالشعر، والشعر نوع من أنواع يعني الجهاد ونوع من أنواع السلاح، وليس يقتل لكنه يقتل قتلا معنويا، قال عليه الصلاة والسلام أهجهم وروح القدس معك، يعني أن جبريل يعني يؤيدك ويعينك ويوفقك بإذن الله عز وجل. إذن روح القدس هو جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس، ومعروف أن جبريل عليه السلام هو السفير بين الله وبين رسله، هو السفير بين الله وبين رسوله. ولذلك لما جاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت ترعد فرائصه لما نزل من الغار وقد أنزلت عليه الآيات الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق، جاءت به إلى ورقة بن نوفل فأخبرهم بأن هذا هو الناموس الذي كان يأتي الأنبياء من قبله، فبين له أنه الذي نزل به هو جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك، يعني أن هذا القرآن من كلام الله عز وجل، يعني أن هذا القرآن من كلام الله، وليس القرآن هو كل كلام الله، لا، الله جل وعلا يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى. قل نزله روح القدس من ربك بالحق أي بالأمر الصحيح وبضد الباطل، بالحق الذي لا مرية فيه، فالقرآن كله حق وليس في شيء مختلف فيه أو في بطلان أو في نقاش، لا، القرآن كله حق وكله فصل وما هو بالهزل. فالقرآن عظيم، الله جل وعلا يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سنقرئك فلا تنسى. فالقرآن عظيم وهو حق ضد الباطل، وهو فصل جزل لا تذبذب أو لا يعني ضعف فيه أو في أسلوبه، لا، بل هو كله متماسك كلام الله جل وعلا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. يثبتهم بماذا؟ بما فيه من الآيات، فيزدادوا إيمانا. ولذلك الله جل وعلا ذكر هذا في موضع آخر، قال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمنون ولله الحمد يزدادون إيمانا بهذا القرآن، بتلاوته، بحفظه، بالتأمل في آياته، بقراءة تفسيره، بالعمل به، ما في شك. الإيمان عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص. ومن أعظم عوامل وأسباب زيادة الإيمان العناية بكتاب الله عز وجل. بعض الناس يقول يا أخي أنا ضعيف الإيمان، يا أخي أنا أحس بضعف، أنا مسكين. إحنا نقول يا أخي أنت تركت أسباب الزيادة، كما أن صحتك تزداد بالأكل وبحفظها عن تعرض للأوبئة والأمراض، أيضا إيمانك قد يضعف، ما في شك. الإيمان يزيد وينقص، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني يا إيمان يا 100% يا صفر، هذه مشكلة، لكن من فضل الله عز وجل أن الإيمان يزيد وينقص، وكل إنسان ينظر في حاله. ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان العناية بالقرآن الكريم، ومن ذلك التأمل في يعني تفسير القرآن والنظر في فقه أحكامه، فإنه والله تسبق على الإنسان الرضا والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وأن يحمد الإنسان ربه أنه مؤمن موحد يعبد الله عز وجل ويتلو كتابه ويحفظه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، ما في شك، كما قال الله عز وجل ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يعني هذا القرآن هداية وبشارة، هداية لمن تمسك بها، والله جل وعلا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهداية القرآن أيها الإخوة كما قال بعض العلماء تمتاز بأنها عامة وواضحة وصريحة. هداية القرآن الحمد لله ما تحتاج يعني تكلف أو الإنسان يعني يبالغ ويشدد أبدا. القرآن والله الحمد كما قالوا يعني الناس يصفون خلف الإمام، تجد خلف الإمام العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب فيبكي ويتأثر، خلفه يعني نصف متعلم فيتأثر، المتعلم ويتأثر، الحمد لله. لكن من لمن شرح قلبه، لمن ألقى السمع وهو شهيد، نعم، هؤلاء يستفيدون من القرآن، هذا من مظاهر عظمته. وهداية القرآن كما قلت عامة وتامة. هداية القرآن الله جل وعلا أبانها في كتابه ولخصها أو لخصت هداية القرآن في آية الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في هداية القرآن هنا عند هذه الآية يعني كلاما نفيسا جدا في تفسيره أضواء البيان، ذكر في تفسير في أضواء البيان كلاما نفيسا في تفسير هذا الآية بلغ حوالي 52 صفحة. يعني كتب رحمه الله في تفسير هذه الآية في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي التي أقوم حوالي 52 صفحة. أرجو إن شاء الله من الإخوان والأخوات أنهم يراجعون كلام الإمام الشنقيطي ليتعرفوا ويقفوا على هدايات القرآن. وهدى وبشرى للمسلم، بلا شك أن هذا القرآن بشارة والله الحمد. المؤمن عندما يقرأ ينشرح صدره ويحمد الله عز وجل أن جعله من أهل القرآن، يقرأ عن التوحيد فيوحد الله ويحذر من الشرك، يقرأ فينظر في أحوال الأمم السابقة، يقرأ في أحوال الجنة فيزداد نشاطا في الخير وفي العبادة، يقرأ عن أحوال النار فيخاف أن يكون منهم. يعني كل هذه الأمور الحقيقة ما في شك والله الحمد، آيات القرآن تلذذ بسماعه بتلاوته ينشرح لها الصدر. ولكن لمن المؤمنين المسلمين الذين انقادوا وآمنوا وصدقوا بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. أعيد وأكرر أيها الإخوة والأخوات، يعني هدايات القرآن ودلالاته عظيمة جدا، وينبغي الحقيقة لطالب العلم وطالبة العلم أن يكون لهم تأمل وأن يكون لهم نظر في القرآن الكريم في هداياته وفي دلالاته. وجماع هذا الأمر المنهج العظيم الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قالوا أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح مقدمة أصول التفسير لما جاء عند هذا الأثر، قال: دل هذا الأثر على أن مقاصد القرآن تعود إلى 3 أمور. المقصد الأول العناية بالقرآن ذاته تلاوة وحفظا تعلما وتعليما، وهذا والله الحمد فيه الحسنات وفيه الأجور. لا أقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله بعشر حسنات إلى 700 ضعف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيضا الحفظ، كل إنسان يحفظ القرآن هذه نعمة من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق في الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أيضا تعلم القرآن وتعليمه واحتساب الأجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك أبو عبد الرحمن السلمي هذا عبد الله بن حبيب هو الذي روى هذا الحديث، والحديث هذا ممن فرد به البخاري عن مسلم، جلس يقرأ الناس حوالي 40 سنة. فلما قيله في ذلك قال: هذا الذي أقعدني مقعدي لما روى الحديث هذا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في رواية أخرى: أفضلكم. جلس رضي الله جلس رحمه الله يقرأ القرآن 40 سنة واحتسب الناس هذا الأجر. إذن هذا هو المقصد الأول العناية بالقرآن تلاوة وحفظا تعلما وتعليما. ينبغي الإنسان يكون أيضا له حزب من القرآن لا يخل به، والسلف كان لهم يعني طرق، منهم أن يختم القرآن في شهر، في 20 يوم، 15، والأغلب أنهم كانوا يختمون القرآن أو يعني من وفق والتوفيق بيد الله عز وجل في 7 أيام، يختمونه في 7 أيام. ويدل على هذا حديث أبي مسعود الثقفي، الحديث في مسند الإمام أحمد وبعض السنن، أن قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام زمنا ثم رجع، فقلنا: أين كنت يا رسول الله؟ قال: حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال: فلما قمنا سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا: نقرأ في اليوم 5، الأول 5، ثم في اليوم الأول 3، ثم 5، ثم 7، ثم 11، ثم 13، فإذا جاء اليوم 7 إذا هم على حزب المفصل. المقصد الثاني قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم. العلم قالوا فتعلم العلم يعني المقصود بفقه القرآن، التدبر التأمل، أفلا يتدبرون القرآن. المقصد الثالث العمل بالقرآن، وهذا هو أعظمها وأعلاها شأنا، كما قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهكذا ينبغي المؤمن أن يسمع ويستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.